يجب على كل أن يشمته. وأما الرواية التي وردت عند أبي داود وفيها من حديث علي رضي الله عنه أن من شمته سقط ذلك عن الباقين فهي رواية ضعيفة. فالمرجح أنه فرض عين على كل من سمعه بخلاف السلام، فإنه يجزئ عن الجماعة الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي، يجزئ عن الجماعة الواحد يكفي في رد السلام. هذا في المشركين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خلاص. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إيه هو حقها؟ حقها هذا تكلم فيه أهل العلم، وأحسن ما قيل فيه بأنه لو أن أهل بلدة اجتمعوا على فعل محرم أو ترك واجب أو ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يردهم إلى دين الله تبارك وتعالى، فإن رجعوا إلى دين الله تركهم، وإلا قاتلهم وإن قتلهم. بمعنى لو افترضنا مثلا أن بلدة من البلدان من بلدان المسلمين اجتمعوا على أكل الربا، أغلبهم يأكلون الربا أو يشربون الخمر أو يتركون الصلاة، يفعلون محرما أو يتركون واجبا أو يتركون شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وليكن مثلا اجتمعوا على ترك صلاة العيدين شعيرة ظاهرة، اجتمعوا على عدم صوم رمضان وما شابه ذلك، وجب على الإمام أن يقاتله وإن لم يراجعوا دينهم قتله. هذا معنى بحقها، وهو الذي جاء عند أبي داود. لا، مسألة الاستعداد بعيدنا عنها. ليه؟ لأنه لا يحكم على إنسان بالاستحلال بما في قلبه بدون فعل، يجب أن نعلم ذلك، لأن من استحل فقد كفر وإن لم يفعل، من استحل فقد كفر وإن لم يفعل. يعني من قام في قلبه حل الخمر مثلا وقال إن الله تبارك وتعالى أحلها لي أن أشربها ولم يشربها فقد كفر. فالاستحلال لا يشترط له فعل، وكذلك لا يحكم به على الفاعل إلا بعد أن يفعل، لأن من استحل شيئا فقد كفر ولو لم يفعل. كيف تعرف؟ كيف تعرف ما في قلبه؟ لابد أن تكون هناك قرينة تدل على فعله، فلا يحكم عليه بالاستحلال مجردا، لا. ولذا عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من أهل اليمن: لعلكم من أهل كذا الذين يشربون كذا وكذا، فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو حرام فلا تشربوه. فقالوا: يا رسول الله إنهم لن يتركوه. قال: قاتلوه. هؤلاء وإن كانوا من أهل اليمن وعلموا أن هذا الشراب حرام لأنه مسكر، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: طيب اللي عندنا في البلد يتقوون بهذا الشراب على البرد ولن يتركوه. قال: قاتلوه. هذا معنى بحقها. يعني ليس المعنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله مجردا، لا، هذه الشهادة لها مقتضيات ولها تبعات لا بد وأن يأتي بها المسلم، فإن تركها وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد في تركها. فليست رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، ليس هذا هو الهدف وليست هذه الغاية القصوى من الرسالة، لا، بل المراد من الرسالة العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا بداية نقبل من المشركين الشهادة ويكونون قد دخلوا في الإسلام إلا بحقها. لم نراهم يصلوا عندهم أموال ولم نراهم يزكوا. اطلعنا عندهم على شيء من ما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه يعاقبون به. وهذا الأمر أيضا مطبق على أهل الإسلام. فمن ترك الصلاة يستتاب 3 أيام فإن صلى وإذا قتل. وكذلك من امتنع عن الزكاة يترك 3 أيام وإلا قتل أو يجبر أو يأخذ الحاكم نصف ماله تعزيرا من الشريعة له، نصف ماله الذي منع الزكاة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فليس معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعملون مقتضياته، لا، بل مقتضيات الشهادة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه التي تكمل بها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن لم يأتي بها في الشريعة عزل ولا بد، وقد يصل تعزيره إلى القتل في مسألة الصلاة. أما في غيرها فعلى حسب ما يتراءى للحاكم من اجتهاده في الناس. لكن ليس المعنى أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الإسلام وتركناه، لا، إنما هذه الشهادة توطئة لما يأتي من أركان الإسلام التي لا بد وعليه أن يقوم بها. الإيه؟ لا، المنتحر المسلم ليس مخلدا في النار، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقاتل النفس لا يخلد في النار، لكن عذابه أليم على النصوص التي جاءت. أهل العلم يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خالدا مخلدا فيها. ما الذي جعلهم يؤولون هذه النصوص التي فيها التخليد؟ بقية النصوص التي جاءت في الشريعة، ومنها قوله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك له العذاب يوم القيامة. طيب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. وهذا ذكر فيه الشرك أيضا، فبين في هذه الآية أن ما دون الشرك يغفر حتى ولو كان من قتل النفس، لكن يكفيه عذابا أنه في البرزخ يعذب نفسه بما قتل نفسه، وكذلك يوم القيامة إلى ما شاء الله، إلى أن ينتهي عذابه. فقتل النفس جريمة عظيمة جاءت بعد الشرك، ليست بالأمر الهين، لا. ولذلك قال: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. بفضله. ها؟ إيه نعم يجوز. لا بل. لو افترضنا مثلا دي عند أهل العلم يا جماعة اسمها قاعدة الغرم بالغنم، بمعنى أن الذي يأتي بالحرام غارم، والذي يأكل من ورائه غانم. بمعنى رجل يتاجر في المخدرات مثلا وعنده زوجة وأولاد بيتعلموا في الكليات مثلا، رجل بيشتغل في البنك وعنده زوجة وأولاد، أو عزمك عنده على الغداء مثلا، أو أخ متجوز بنته مثلا، أمثال هذه الأشياء، هل يجوز أن أنت تأكل من عندي؟ نعم يجوز. لا مانع. لو أعطاك مالا هدية هل يجوز أنك تاخذه؟ يجوز. لا مانع. هو الذي عليه الغرم باكتساب هذا المال المحرم، ولك أنت الغنم بالاستفادة من هذا المال، بشرط ألا يكون هذا المال مغصوبا، يعني مسروق. أنت تعرف أن ده مال فلان بعينه، تعلم أنه لا يأكل إلا من المال المسروق، لا يجوز لك أن تأكل منه، ولا يجوز لأهله ولا لزوجه أن يأكلوا منه. هذا إذا تأكدوا وعلموا أن هذا المال مسروق مغصوب. فالمال المغصوب لا يحل إلا لصاحبه فقط الذي غصب منه. أما التجارة في المخدرات والربا وأمثال هذه الأشياء التي لا يعرف لها صاحب أصلا، لا مانع أن يستفيد منها غير الذي اكتسبها، لا مانع. اشتغل في المخدرات، طيب المخدرات اتشربت ومش عارفين صاحبها مين، طيب اللي عامل بالربا هذا ما نعرفوش ومتعاملون معاه كتير جدا، ولا نستطيع أن نرد هذه الأموال لأصحابها. لا مانع أن يأكل الأولاد والزوجة، لا مانع، ولو أنه أعطى أحدا منه هدية لا مانع أن يأخذها، لا مانع. طيب أراد أن يبني بها مسجدا، لا نحذره، نقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، مع أنه يمكن الاستفادة منها والوزر عليه. واحد يقول تفين الدليل على الكلام ده، والله المسألة ما يعني من باب الزجر لا مانع، لكن لو وقع فيها الإنسان وأكل فليس عليه حرمة، ليس عليه حرمة. فين الدليل يا جماعة؟ حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري، كان عمر رضي الله عنه يبعثه لأخذ الجزية من اليهود كل عام، وفي عام قال له اليهود ليس لكم عندنا إلا الخمر، معناش فلوس، عايزين الجزية خذوا ثمنها خمر. فرجع أبو موسى رضي الله عنه وأخبر عمر، فقال عمر رضي الله عنه ولوهم أنتم بيعها وكلوا ثمنها، ولوهم أنتم بيعها وكلوا ثمنها، خلي اليهود يبيعوها ويجيبوا الفلوس وخذوها أنتم، مع أن الفلوس دي محرمة على مين؟ على اليهود الذين اكتسبوها لأنها من الخمر، لكنها تحل لأهل الإسلام. كذلك حديث بريرة في الصحيحين تصدق عليها بصدقة، وبريرة كانت أمة قبل أن تعتق، لحم، تصدق عليها بلحم، فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأكل منه قيل يا رسول الله تصدق به على بريرة والنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. إذن تغير بالوصف ولا لم يتغير؟ تغير، يعني كونها أهداة للنبي عليه الصلاة والسلام تغير وصفه من كونه صدقة إلى هدية. فأمثال هذه الأموال التي لا يعلم لها صاحب ولا يمكن أن ترد مرة أخرى مثل هذه يجوز للمؤمن أن يأكل منه، لا مال، يتغدى عنده ويدعوه أن ربنا يتوب عليه ويترك هذا العمل في إدارة البنك أو في البنك، لا مال، يدعوه أن يترك تجارة المخدرات، لا مال، ويتغدى عنده، لا مال، ولا يقال هذا حرام على الآكل، لا، هذا حرام على الذي كسب الماء، غرم على صاحبه يحاسب عليه، غنم لمن أكل منه. فاستدل أهل العلم بهذين الحديثين على أن المال ما لم يكن مغصوبا فإن وصفه يتغير من الآكل وهو الآثم الذي أخذه لمن بزل له. فلا مانع، لا يقال للمرأة لا ما تكليش من أموال الزوج أنت والأولاد، ما هيأكلوا منين ويعيشوا منين، لا يجوز، لا مانع. ولهم الغنم وعلى أبيهم الغرم، زي رجل مثلا كان حاطط أمواله في البنك ومات، الورثة الآن يسألون فلوس أبوهم اللي كانت في البنك دي كانت 100,000 كسبت مليون، هل يجوز لهم الاستفادة بهذا؟ ونقول نعم يجوز، لستم أنتم الذين وضعتم هذا المال في البنك ولا أنتم الذين جئتم بهذا الحرام، أبوكم هو المسؤول، يجوز لكم أن تأكلوه ويحاسب عليه أبيكم، لكن من باب البر ومن باب الرحمة نخرج هذا المال للفقراء لأجل ألا يحاسب عليه الأب ولألا يعذب عليه، من أجل أن يرحم نترك هذا المال للفقراء ولا ننتفع به، وإن كان الأب الميت لن ينتفع به كصدقة، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، حتى اللي بيروحي اللي بيتوب من المال اللي حطه في البنك وله فوائد اللي هي الربا ورايح ياخدها لا يجوز له شرعا أن ينوي أن يتملكها، يعني هو رايح ياخدها من الصراف، لو نوى ان هي ملكه هيتصدق بيها يأثم، لا لا ينوي انها ملكه، لا يوقن تماما انها حرام وانه سيتخلص منها من اجل ان يغفر الله تبارك وتعالى له بالتخلص منها، يعني لا ينوي تملكها اصلا، لا لا يجوز، وانما ياخذها ويتصدق بها. هذه الصدقه لم يكتب له فيها اجر، وانما هي من باب التخلص من الحرام، عليه وزر باكلها وله توبه باخراجها لا مانع. شيخ الاسلام تيميه تكلم في هذه المساله وقال ان قضى به عن نفسه دينا يجوز، وان كان اهل العلم الجمهور يخالفون شيخ الاسلام تيميه في هذه المساله، حتى وان قضى به عن نفسه دينا فهو اثم. لماذا؟ لانه انتفع به، انتفع بهذا المال، وهو يحرم عليه ان ينتفع به البت، واكل الربا حرام، يدع الديار بلاقع كما قال مصنف في احد الاحاديث الضعيفه لكن معناه صحيح، اكل الربا يدع الديار خرابا، حرام باي حال من الاحوال. لكن القصد يا جماعه المال ما لم يعلم انه مغصوب يجوز اذا دعيت اليه ان تاكل لا مانع، وان نويت ان تنصح صاحبه فهذا افضل لا مانع. تجوز البنت وابوها شغال في البنك، سواء كان بيشتغل اي شغلانه او مدير البنك، فيش مانع يتغدى عند حماه ويعظه وينصحه في الله تبارك وتعالى. هذا الطعام الذي سيكون ليس بحرام، وانما يحرم على صاحبه ويحرم على مكتسبه وليس الاكل منه. بعض اهل العلم ياخذ زمان ياخذها وياكل معاه لا مانع، لا مانع. والله المسألة لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ شيئا فشيئا. الآن يقول رجل زوج ابنته لعامل في البنك، موظف في البنك، ما كانش بيشتغل في البنك، وبعد كده اشتغل في البنك، هل يجوز له أن يطلق موليته من أجل أنها لا تأكل من أموال البنك؟ نقول لا، لا يجوز، لا يجوز، ويعظه وينصحه ولبنته أن تأكل، ولا يحرم عليها الأكل، والإثم على زوجها، إلا أن ترى في دينه، في دينه شيئا أعظم من ذلك فلها أن تطلق منه، لكن الأمر لا يؤخذ هكذا، لا، ده الذي سب الدين وخرج من الملة يفرق بينه وبين امرأته، يفرق بينه وبين امرأته، لكن ليس هذا بطلاق. فإن رجع إلى الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو حمك الله اعترف بما أنكره من الدين ورجع إلى الدين، ترجع البنت إليه بعد أن يدخل في الإسلام، ولا يقال تطلق، لكن إن لم يرجع فهذا فسخ للنكاح، وتبقى على ذمته مدة نرى فيها إن كان يرجع أو لا يرجع، فإن رجع ردت البنت، وإن لم يرجع فسخ نكاحها نهائيا. طيب آكل الربا أهون من الذي سب الدين وخرج من الملة، فيؤخذ الأمر شيئا فشيئا. تفضل يا أخي. لا لا، اديني حجة صحيحة الأول، هل يتعارض ذلك معي؟ نعم، جسد الواحد في أمر الشريعة هنا من جسد واحد، يعني ما ينفعش نطبقوها اللي أنت بتقوله، الثانية؟ طيب ماشي، هو يهتم بأمر المسلمين لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا وإلا قتل. هات لي في الموازنة ما بين المصالح والمفاسد، هات لي مفسدة في مقابل قعاده في بيته. يعني هات لي مفسده تعادل قعاده في بيته، اقول لك لا يبقى لازم يخرج، لان المفسده هنا اعظم والمصلحه اقل. في الحاله دي اقول لك يخرج. لا طبعا لا يجوز، خروج المظاهرات لا يجوز. بأي حمل أحوال لا يجوز. ليه؟ لأن الأمة مجمعة بعد 67 من الهجرة، الخروج على الحاكم الظالم حرام لا يجوز، احتمالا لإحدى المفسدتين وهي الصغرى. فكون الناس يعيشون تحت حاكم ظالم الفقر أفضل من أن يعيشوا الفوضى وتستحل الدماء وتنتهك الأعراض وتضيع الأموال وتتسلط الأعداء، أهون. وهذا الذي جاء في الشريعة، ولن تجد نصا واحدا يجيز هذا الأمر. وتسليط الحكام الظلم على الناس بسبب سوء أعمالهم قولا واحدا. والذي يقرأ الكتاب والسنة ويستقرهما ويتأمل يجد أن الله تبارك وتعالى إنما يسلط الحكام الظلم الذين يسومون الناس سوء العذاب إنما هو بسبب سوء الأعمال وكثرة المخالفة. النهاردة رفعوا البنزين وعوموا الجنيه ونزل 60 نيلة، كل ده بسبب سوء أعمال الناس. ويمشي في الشارع الناس بتسبب الدين، ونساء كاسيات عاريات، وأغاني في التكاتك والعربيات والمحلات، وناس طول الليل صاحية بتطبل وبتزمر، والمساجد فاضية ما فيهاش مصلين، وشرب الخمر مباح في المحلات، والبنوك مليانة ربا، وبيوتنا ما حدش فيها بيصلي. ماذا بقي لله من هذا الدين في ديار المسلمين؟ فلما تهلك الأمة كلها فليس لها حجة على الله. ربيت عيالك وخايف عليهم وتعملهم مستقبل وضيعت دين ربنا. وما خلقك الله تبارك وتعالى من أجل أن أنت تعيش لعيالك، لا، خلقك من أجل أن تعيش لهذا الدين. فلما تترك هذا الدين وتتحول لأولادك وتتحول للجنين وتتحول للدنيا، فالله تبارك وتعالى سيدعوها كلها بلاغ. شفت أنت الشبكة الروسية اللي صورت حلب والمناطق دي بعد ما اتدمرت، تبص لها كده وكأن في زلزال وجع ضرب المنطقة دي كلها من أول لآخر، وليس فيها مخلوق حي، كلها دمرت عن آخرها، ما فيش فيها شيء في حياة. وتبص لها تقول إيه دي، ديار صمود دي لما أهلكت ولا إيه دي، كلها خراب. هذا عهد على الله منذ أن خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة. كلما ابتعد الناس على الدين لم يهنأوا بعيش أبدا. ولله المثل الأعلى، ابنك لو ما بيسمعش كلامك أنت أول الناس هتضيق عليه. ابنك لو عقك مش هتديله مصروف وهتضيق عليه وهتهمله. كذلك الله تبارك وتعالى. ولكن يبعث الناس على نياتهم يوم القيامة. أوعوا تظنوا أن الله تبارك وتعالى يظلم أحدا، لا، أي بلدة من بلاد المسلمين تروا أنها قد خربت على يد الأعداء، اعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أراد ذلك. وما وقع ذلك إلا لفساد أهل الأرض. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها صالحون وأهلها مصلحون. لا يمكن أن يهدم الله تبارك وتعالى ديار المسلمين الذين يحققون العبودية للرب تبارك وتعالى، لا يمكن. ولكن يسلط الله تبارك وتعالى عليهم الحكام الظلمة، ترتفع الأسعار وتبدأ الناس أخلاقها تضيق ويأكلوا بعضهم، وشيئا فشيئا تخرب ديار المسلمين الدار تلو الأخرى. هذا عهد على الله. ولذلك قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. سلط عليهم فرعون يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم لأنهم كانوا يعبدونهم. فلما جاء موسى عليه السلام ورباهم على الدين وعلى التوحيد، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوا. إذا رأيت الناس بتقع عليهم الشدة اعلم أنها من الله وليست من الحاكم، لا، من الله. لا بد وأن يراجع الناس دينهم. أما بعد فوات الأوان خلاص خربت، لا أصبح بقى في جيش ولا في دولة ولا مؤسسات، وكله صدق، وتنتشر الفوضى والأوبئة، ويتسلط علينا اليهود والأمريكان وغيرهم، وهو ده اللي هم عايزينه، إن الناس تبتعد عن دينهم. لا، لابد وأن يراجع الناس دينهم، وإلا فسيزيقهم الله تبارك وتعالى أشد العذاب، كما جاء عند أحمد في المسند. يقول جبير بن نفيل: لما فتحت قبرص تنحى أبو الدرداء جانبا يبكي، قال فقلت له أتبكي في يوم نصر الله فيه الإسلام وأهله؟ قال لا، وإنما أبكي أن هذه كانت أمة ظاهرة، أمة لها قوة في الأرض. قال فلما سقطت من عين الله أذلها. شاف إيه يا أبو الدرداء؟ شاف الولد بيتاخد من أمه، والولد عمال بيصرخ، والمرأة تنزع من زوجها، سبايا للمسلمين، فبكى على هذا المنظر. يقول هذه أمة كانت ظاهرة في الأرض ولها قوة ولها شأن، فلما سقطت من عين الله بمعصيتي أذلها لأهل الإسلام، بدل أن كانوا عبيدا لله أصبحوا عبيدا للبشر. هكذا الله تبارك وتعالى. يا جماعة لعلكم عايشين في البلد وشايفين المعاصي ليلا ونهارا، المسألة غير محتملة والله. يكاد الإنسان أحيانا أن يقول لنفسه إن لم تستطع أن تزول المنكر فزول أنت، اطلع من بين المنكر حتى إذا جاء بأس الله لا يأخذك معه، اهرب من المكان ده لأن المكان ده مليان معاصي. وانتوا فاكرين المسألة كده عند الرب تبارك وتعالى يسمح أن ينتهك جناب دينه في الأرض؟ لا والله، لسنا أعز على الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى، كانوا أعبد الناس لله، ومع ذلك أخذه وأذله وقطعهم في الأرض شرازم اليهود بعد أن كانوا أمة ظاهرة في الأرض. لا، اللي بيحصل غلاء البنزين والأسعار وبتاع وتعويم الجنيه والمسائل دي كلها، هذا أمر مقصود من الله من أجل أن يرجع الناس إلى الله ويتضرعوا إليه، أن يرفع عنهم هذا البأس، وأن يلازموا الصلوات الخمس في المساجد، واللي عنده واحدة بتطلع عارية يسترها، واللي بياكل الربا يتركه، واللي فاتح خمر في المحل يكفله، والناس تعود إلى ربها تبارك وتعالى. أنت لو راكب في عربية والسواق مشغل موسيقى وأغاني ما تقدرش تقول له أصل حرام عليك، لو قلت له حرام عليك هينزلك وممكن يشتمك وممكن يضربك ومحدش يجيب لك حد. هو ده من سوء عمل الناس. ليه؟ أن الدين ليس له جانب يحميه. فالمطلوب من الناس أن يراجعوا ربهم تبارك وتعالى وأن يعودوا إليه. إذا رجعوا إليه رفع عنهم البأس. قوم يونس لما صدوا في أول الأمر وتعجل يونس وهرب منهم، علموا أنهم قد أخطأوا وأن هذا مرسل من الله، خرجوا إلى الصحراء وجعلوا يعبدون الله ويتضرعون إلى الله، وأخرجوا البهائم والنساء والصبيان وتابوا إلى الله، فمتعهم الله تبارك وتعالى بالحياة الدنيا وفي الآخرة. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم، المفسرون ومتعناهم إلى حين في الدنيا وسيمتعون أيضا في الآخرة. وماذا فعل الله تبارك وتعالى بيونس؟ ضيق عليه في بطن الحوت لأنه فر ولم يصبر عليهم. إذا المطلوب أن يراجع الناس دينهم وأن يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى، ويعلموا أن هذه الدنيا إنما خلقت من أجل تحقيق العبودية. الدنيا ما هي إلا مجموعة مرافق للناس يستعينون بها على تحقيق العبودية، المية والكهرباء والغاز والمواصلات، أي مرافق موجودة عشان تشوف بعينيك تعبد الله تبارك وتعالى، عشان تذهب لعملك وتوفي حق النفقة المطلوبة عليك شرعا، الماء من أجل أن تتوضأ وتغتسل وتشرب، كل مرفق في الحياة جعل من أجل الاستعانة به على العبودية. إذا جاء الخلق واستعانوا بهذه المرافق على أمور الدنيا سلبها الله منه. أهو الكهرباء سعرها يرتفع، والغاز والمية، وتصبح حالة الناس ضنك ومعيشتهم ضيقة، ويقتتلون في الشوارع عشان جنيه وعشان طمطماية، ويأتي بأس الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. لا، لسه ما زال لنا عند الله تبارك وتعالى رجعة، باب التوبة مفتوح، ما زال لنا عند الله رجعة، يمكن أن نرجع، وفي غمضة عين يرفع الله تبارك وتعالى عنا البأس. ومع ذلك أقول يا جماعة أبشروا، والله بعد هذا الضيق خير، والله بعد هذا الضيق سيأتي الخير الذي يتمناه كل مسلم. أكاد أقسم بالله غير حانث أن هذه الأمة لم تسقط، وإن فعلت بها الأفاعيل فوالله لم تسقط، ولن يبقى للإسلام والمسلمين إلا هذه الأمة، وسيرفع الله تبارك وتعالى هذا البأس عن الناس قريبا، كلما اشتد الأمر كلما كاد أن يفرج من عند الله تبارك وتعالى. لغيرك بقى سؤال عشان أنا تعبان والله وجاي غصب عني، اتفضل. الشافعية لم يصرح من المذاهب الأربعة ببدعية القنوت في الفجر غير النوازل إلا الحنفية. الحنابلة لم يبدعوا هذا الأمر لكن حرموه، والمرجح ما عليه الجمهور من المالكية والحنابلة وغيرهم من أن القنوت في الفجر غير النوازل غير مشروع وهو بدعة على مذهب الحنفية. اعتمد الشافعي على حديث أنس عند الترمذي وأبي داود قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث معلول بعلتين، في أبو معشر نجيح وهو مدلس وضعيف ومعلول أيضا بالانقطاع. عند أبي داود عن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي صليت خلف النصارى أبي بكر وعمر وعثمان أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، قلت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يقنطون الفجر؟ قال يا بني هذه بدعة، بدعة محدثة، القنوت في الفجر في غير النوازل بدعة محدثة، ورأي الجمهور هو الأرجح وهو الأصح وما عليه الشافعية في هذه المسألة فهو بدعة، هذا بدعة فضلا عن أن يكون مشروعا أو أن يقال أنه واجب أصلا. لا، ليس هناك قنوت في الفجر اللهم إلا إذا كان في النوازل، فيكون القنوت في الصلوات الخمس كما جاء عن رسول الله في الصحيحين والسنن من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريره ان رسول الله قنت في الفجر، قنت في الصلوات الخمس يدعو على رعل وزكوان وعصي التي عصت الله ورسوله، ويقول اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف، اللهم اشدد وطأتك عليهم الذين ماتوا في حديث البئر معونه في الصحيحين، وقتل السبعون من القراء، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلهم شهرا. أما في غير النوازل فالقنوت في الفجر وغيره بدعة على المرج. والله لا نقول أنها بدعة وليست بمشروع. الآن بيقول حكم قراءة الفاتحة في خدمة الرجل للمرأة، يعني هو رايح يخطب بنته طب نقرأ الفاتحة، يعني عايزين يجعلوا مثلا كلام الله تبارك وتعالى بينهما شاهد عليهما أو عهد عليهما، نقول لا مانع قرأ الفاتحة قرأ شيء من القرآن لا مانع، هذا من باب العادات، وإن أدخل فيه شيء من الدين لا مانع، نقرأ الفاتحة نستفتح بكلام الله تبارك وتعالى لا مانع، ولا نقول أنها بدعة ولا نقول أنها مشروعة، يعني إن فعلوها لا يقال أنهم ابتدعوا، وإن تركوها لا يقال أنهم فعلوا المشروع. ليه؟ لأن هيئة الخطبة نفسها من باب العادة على ما يحدده العرف للناس ما لا يخالف حكما شرعيا، زوجني بنتك زوجتك بنتي، طيب نقرأ الفتحة الأول وبعد كده نعقده مفيش مانع كمقدمة وخطبة، لا مانع ولا يقال عنها أنها بدعة. لا لا، اللي ما سألش يا جماعة قراءة الفاتحة للإمام والمأموم خلف الإمام والمنفرد واجبة، واجبة، وإن لم يترك وإن لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حيث أبي هريرة حيث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، وقال له أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش فهي خداش فهي خداش. وهذا مذهب الشافعية والمرجح، إن كان الإمام ما بيديكش فرصة إنك تقرأ الفاتحة انفصل عنه وصلي لوحدك، وبعد كده شوف مسجد غيره وصلي خلف الإمام آخر. ها؟ لا فيش حاجة بهذا اللفظ. مفيش، ولكن الإمام بياخد نفسه بعد الفاتحة ثم يبدأ في القراءة. حديث السكتة في إسناد الحسن البصري عن سمرة ومدلس، حديث ضعيف. لو حديث السكتة ما بين الفاتحة وما بين القراءة، لا وإنما يسكت الإمام بعد آمين يأخذ نفسه وبعدين يبدأ القراءة، ما يتركش فصل الناس يقرأوا الفاتحة. أما قراءة الفاتحة فيجتهد عند أهل العلم، يجوز أن تقرأ مع الإمام، يجوز أن تقرأ خلف الإمام، يجوز أن تقرأ بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة. بمعنى الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، تقول معاه الحمد لله، الحمد لله رب العالمين لحد آخر الفاتحة. يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت، تقول أنت الحمد لله رب العالمين في السكت، أو تسيبه لما يقرأ الفاتحة كلها وبعد ما يخلصها تقرأ أنت الإيه الفاتحة. تقول لي هو بيقرأ القرآن، أقول لك نعم، وهو يقرأ القرآن اقرأ أنت الفاتحة، لأن قال الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا العموم مقيد مخير مخصوص بحديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت، أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لا صلاة إلا بأم القرآن. هذه الآية مخصوصة بحديث أبي هريرة وحديث يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا أن يكون الإمام يقرأ الفاتحة فاقرأها خلفه لعلكم ترحمون. صلي معي العشاء جماعة وبعدين صلي المغرب، لقول النعصم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. صلي المغرب فقط، لا ما تعيدش الفرض مرتين. لم يفرض، لا ما هو الترتيب عندنا يسقط على ثلاثة أحوال: النسيان وضيق الوقت وهذا منها، والجهل. نسيان وجوب الترتيب يسقط في ثلاثة أحوال عند الجمهور. يجب عليك أنك ترتب كما فعل النعصم يوم الخندق، صلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، رتب مع خروج وقت الصلاة خلاص. إلا النسيان هذا عذر، وقف يصلي مثلا المغرب افتكر انه ما صلاش العصر، وطيب خلص المغرب وبعدين صلى العصر وما تعدش المغرب تاني، لأن النسيان عذر. وضيق الوقت خلاص، المقامة العشاء وهو لم يصلي المغرب سقط الترتيب. وكذلك الجهل لا يعلم أن الترتيب واجب، بجهله يعفى عنه. فهنا يقال إذا أقيمت الصلاة كما عند مسلم فلا صلاة إلا التي أقيمت الآن، إيه نعم، يصليها وبعد كده يصلي المغرب وما يعيدش العشاء تاني. لا، لم يكتب الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام فريضة مرتين في يوم واحد، هي مرة واحدة فقط، سواء قلنا أداء أو قضاء، هي مرة واحدة. لا لا يقرأها، مستثنى حديث أبي بكر الثقفي لما دخل يدب في البخاري مستثنى، يعني المسبوق الذي يدرك الإمام في الركوع تكتب له ركعة، هذا مستثنى. لأن أصلا قالوا في آخر حديث زادك الله حرصا ولا تعود، يعني للركوع خلف الصف. إيه نعم، والكلب الأسود لو مر الثلاثة من بين يديك وسجودك تبطل الصلاة، ويجب عليه أن يعود، يعني إنسان بيصلي خلاص يجب أن يجعل بين موضع سجوده وبين السطرة زي 20 سنتي خلاص. لو جه واحد مر بعد 20 سنتي لا شيء عليه ولا يقرأ الصلاة، سواء كانت امرأة سواء كان حمار سواء كلب أسود. لكن لو مر بين يديه، بين يديه اللي هم ايه العشرين سنتي دول، لو مر منهم انقطعت صلاته، يعني يقوم يقف يكبر من جديد تاني، قطعت صلاته. ده لو كان ده للإمام قطعت صلاة الإمام والمأمومين. لا، سترة الإمام سترة للمأمومين، لأن ابن عباس قال في الصحيحين بينما صلى يصلي بمنى أتيت على أتان لأنثى الحمار، وكنت يومئذ قد ناهزت الأحلام، قال فتركت الأتان ترتع بين الصف ودخلت في الصف، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عدت من ايه؟ من الصفوف، لأن الإمام سترة الإمام سترة، ولا يصح أن نقول الإمام سترة لمن خلفه، ولكن سترة الإمام سترة. أما الإمام لا يصح أن نقول الإمام سترة لمن خلفه. المرأة البالغة، المرأة الحائض يعني البالغة، المرأة الحائض يعني البالغة. طيب ولو مر من طيب ولو مر من امامه احد الثلاثه يقطع عليه الصلاه. احنا قلنا 20 سم وتحط الستره قدامك. طيب صلاته صحيحه ما لم يقطعها عليه احد الثلاثه. قلنا بعد السجود ب20 سم تمر حتى ولو لم يتخذ الستره. اي نعم حتى ولو لم يتخذ الستره من بعد موضع سجوده ب20 سم عدي ما فيش اي مشكله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي. فين بين ايديك وانت بتصلي؟ من اول الجبهه لحد ايديك لمقدار 20 سم اللي انت بتحط بعدها الستره. هي دي اللي محرم على المار ان يمر فيها. المار فيما بعدها فلا شيء عليك. لا دعك مساله الدفاع هو شيء لا مانع. حط المفاتيح قدامك سطر لا مانع. لا يشترط ان هي تكون ارتفاع 20 سم. هي مثل مؤخره الايه؟ الرحله في الارتفاع استحبابا. لكن لو كانت اقل او ازيد لا مانع. يعني لا نقول ارتفاع ال 20 سم واجب. لا شيء يدفع المار بين يدي المصلي. ان شاء الله يكون المنديل بتاعه وحطه قدامه لا مانع. طيب ماشي ايه ماشي. اتخاذ الستره على المرجح ومذهب الجمهور مستحب وليس بواجب. لا الارتفاع لا ما اقدرش اقول ارتفاع 20 سم واجب. لا ايه اتفضل ها ايه ده؟ لا الطفل لا يقطع الصلاه. لا لا يقطع لكن يجب عليك ان تدفعه. قال اذا اراد ها ايه نعم تزقه كده بيدك ما يعديش من قدامك وانت بتصلي. ها؟ لا مانع. تتحرك خطوه للامام للخلف وتعديه لا مانع. ها؟ ايه لا مانع؟ الحركه اثناء الصلاه تنتبه لاحكام التكليفيه الخمسه. لا هو ما شالوش في الصلاه انما حمل امامه بنت زيد. ايه نعم يجوز لا مانع. ايه لما يشيل ولده وهو بيصلي ولما يركع يحطه على الارض ولما ينزل يقعده في حجره لحد ما يسجد لما ها؟ لا ليس لسبب. النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامه بنت زينب لان العرب كانت تكره البنات. من ايه؟ من ايه؟ من يكتب؟ ايه اسم طبعا لانه هو المقصود. ايه ينهى عنه لا يجوز. يعني الان هو يعلم ان هذا المال مسروق وهو مسؤول الكتابه مثلا لا يجوز لان دي اعانه على المحرم. زي الربا اشتغل في البنك اعانه على محرم. ده لو كان هو الذي يكتب. طيب يتقاضى اجره من المال المغصوب. هو بيتقاضى اجره من المال المغصوب يحرم. ها والله يا الضرائب مال مغصوب. لكن هنا يقال تاكل عنده ولا لا تاكل؟ نقول تاكل. ليه؟ لانه لا يعلم هذا المال مغصوب من اي جهه. لا يعلم. كل عنده ما فيش مال. والمال الذي تاخذه منه إيه غنمه لك وغرمه عليه لا مانع. اي نعم الضرائب حرام. اي نعم اي نعم لا يجوز لان دي من اكل اموال الناس بالباطل. قد ممكن من الكهرباء من الميه مش عارف ايه الكلام ده. بنقد البلد ايوه هتفرق. ما هم فتحوا المساله بقى في الدولار. بنك يبيع ب 13 وبنك ب 15 والعمليه هيصه يعني. والله اختار الوسط. لو بقى مثلا هو بيقول دلوقتي انا معايا عمله ليست هي نقد البلد زي الدولار مثلا، وهطلع الزكاه بتاعتها هطلعها على انه سعر في البلاوي السوداء اللي موجوده حاليا. ها يعني دلوقتي سعر الدولار هنا 13 وهنا 14 وهنا 15، اقول لك طلع بالوسط، طلع ها بالوسط معاك 100,000 دولار خلاص، عايز تزكيه خلاص هتزكيه بعمله البلد بالجنيه يعني خلاص. طيب عايز تحسبهم، تحسبهم بسعر 13 ولا 14 ولا 15 ده قصدك؟ طيب طلع بسعر السوق السود. نعم، ولو اشتريت هتشتري من السوق السود. المغرب يدركك في السفر ولا لا يدركك؟ طيب العشاء، طيب روح وما تروح بصليه حتى لو ادركتك في الطريق، ان استطعت ان تصليها في الطريق اصليها، لم تستطع لما تروح. لا لا، لان انت واثق انك هتتحرك قبل اذان العشاء. لو انت متاكد ان هي ان هو ياذن عليك في الطريق ولا تدركه، صلي خصر لك ما فيش اشكال الظهر العصر. طيب العصر وانت مروح، تروح قبل العصر ولا بعد العصر؟ على غالب الظن انا عارف ان الضغط لو روحت العصر ياذن علي في السكه، ومتاكد من الكلام ده هقصره مع الظهر. لا ده انا عارف ان هوصل قبل العصر بساعه، يبقى ما اقصروش، لما اروح وياذن علي في محل الاقامه بصلي. يعني انا قصدي اقول لك ايه، ما ينفعش تقصر الصلاة الثانية وانت متأكد انك هتروح محل الإقامة قبل الصلاة الثانية. ها؟ اه على اساس ان انت مقيم يعني؟ يعني خليك هتقعد يوم، يوم واحد. طيب وهتروح مثلا بعد العشاء؟ او بعد المغرب؟ مفيش مانع. كون ان انت تجمع في السفر ولو كنت مقيما في دون حد الاقامه يجوز، لا مانع. نعم، يعني ممكن مثلا انا هقعد السبت والحد والاثنين وهمشي الثلاث، الثلاث ايام دول مفيش مقصر. هل يجوز ان انا اجمع ما بين الظهر والعصر؟ يجوز. اجمع ما بين المغرب والعشاء؟ يجوز. وانت نازل لا مانع انك تجمع، لا مانع، لا مانع. انما صلي في تبوك، خرج فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء ودخل، وكذلك في إقامته في منى في الحج جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قصر جمع إيه؟ نعم لا مانع. لكن أنا فهمت من السؤال إن أنت مثلا هتصلي الظهر قصر خلاص وأنت مسافر، والآن ستقلع إنك تروح. طب أنت هتروح توصل قبل العصر ولا بعد العصر؟ إن كنت إن كنت على يقين إنك هتروح قبل العصر ما تقصرش. لأن في ناس بتعمل يا جماعة؟ بيتحايلوا في المسألة دي. أنا هروح تعبان وفاضل نص ساعة العصر، ومش هقدر أستنى صاحي لحد ما أصلي، أنا لازم أنام. يقوم يعمل إيه؟ يقصر الظهر والعصر ويروح قبل العصر بساعة إلا ربع ونص ساعة وينام. لا طبعًا لا يجوز. هو الآن أنا متأكد إن المسافة ما تحتملش. يعني انا مثلا طالع 30 كيلو، واكيد ال 30 كيلو دول في نص ساعه في ساعه الا ثلاثه هكون مصلي، وانا الان بعد الظهر يعني لسه فاضل على العصر ثلاث ساعات، فانا يقينا هوصل البيت قبل العصر. كنا ما فيش قصر لما لكن والله المساله ما بين نص ساعه وما بين ساعه الا ثلث، وممكن ياذن عليا وممكن ما ياذنش عليا، اقول لك صلي العصر، صلي العصر. لا انت بتحسب حالك لنفسك اللي انت معتاده ايه؟ هل انت كل ما بتروح من هنا بتدرك العصر في البلد قبل ما ياذن ولا بتروح بعد العصر؟ على حسب حالك. ان كنت هتدرك العصر في البلد عندك ما ينفعش تقصر، ما ينفعش باي حال. لما تبقى تروح وتعبان وعايز تنام خلاص نام، واما تقوم من النوم قبل المغرب بصلي العصر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لان القصر يا جماعه لا يكون الا لحاجه وجاء بها الدليل. والله هيقال لك ان القصر انت عملته ركعتين دول نافله, ما هوش قصر. نعم, لكن مش الاضمن بقى انا اعمل. لا لا, الغالب على الظن, الانسان يغلب على ظنه السلامه. ما فيش واحد بيقول انا هركب اسافر النهارده وهموت في السكه, لا. فالاصل ان انا باخد بالحكم الشرعي على حسب حالي. على حسب الحال. ما ينفعش ان انا افترض اشياء وقوعها من النادر عشان ارخص لنفسي. وانت تقول لي طب انا اصلي العصر ركعتين وما اروح بصلي تاني, اقول لك لا, مش هي السنه. الركعتين اللي انت صليتهم دول هتعمل لك نافله. طب ما تبقى تروح وتبقى تصلي العصر وعملت بالسنه الصحيح اللي خليك تصلي. خلاص لو هيعرف انه عايز يعرف الطريق اكسر العصر ولا مش هتدركه. لا, هتخش البلد والاذان بيأذن قبل المغرب, وكسرته ولا ما كسرتوش؟ هتصلي تاني ليه؟ يبقى هتصلي ساعة ما توصل, هتصلي ساعة ما توصل. لو انت صليته على ايه اللي يغلب على ظنك عشان المساله ما تتفلتش مننا كده؟ خلاص صليه انت قصر. ما فيش اشكال, ما انت هتوصل بعد العصر بساعه. خلاص بعد العصر بساعه ايه؟ بعد صلاه العصر. لا ما تصليهوش لما ترجع, لا ما تصليهوش لما ترجع, لانك ستدركه في محل الاقامه قبل خروج الوقت بساعتين. انا ما اعرفش حالك ايه بقى عشان تقول العشاء هتروح, وصلت الساعه كام وطلعت الساعه كام؟ ماليش دعوه بغالبا, اللي انت على اللي انت مقدره على حسب حالك. طيب قصرت المغرب, قصرت العشاء مع المغرب وجمعته ووصلت في طيب خلاص مش لان القصر صحيح. ليه؟ لان اذان العشاء ادركك وانت على سفر. خلاص مفيش اشكال. خلاص لا, ده انا هادرك وقت من الوقت في محل الاقامه بعد الجمع. يقول لك الذي ستدركه في محل الاقامه تصليه في محل الاقامه. اي نعم, ستدركه في محل الاقامه ولكن قبل الاذان صحيح وليس بعد الاذان صحيح. ها ايه 21 24؟ الفضه 600 جرام. لا الفضه لا, لان الفضه النهارده لو جينا نحسبوها لا تكفي انسان انه يعيش بالمقدار بتاعها سنه. يعني ده جرام الفضه بكام؟ ب 10 جنيه في 606,000 جنيه, ده بيعيش بيهم كام دول؟ شهرين. يبقى ما ينفعش نطلعها على نصاب الايه؟ الفضه, لانها لا تكفي انسان. ازاي لا تكفيه سنه ويطلع هو عليها زكاه؟ ما ينفعش. يبقى ننزلوها على ايه؟ على الذهب. عيار عيار 24 85 جرام ذهب, عيار 21 93 جرام 97, عيار 18 113 جرام على نسبة النحاس اللي محطوطة فيه. يبقى 24 85 جرام ده, 21 97 جرام ده, على حسب الجرام نسبة النحاس اللي موجودة في الدهب. لأن الخالص 24 بياخد بقى نسبة 1/6 في 21, بياخد نسبة 1/18 في عيار 18. يبقى عندنا 24 85 21 97 18 113 جرام 97 113 جرام يعني هذا النحو. وممكن انت تعرفها من بيع الذهب, يعني تحسب نسبة النحاس اللي بتوضع في الذهب. خلاص, وتقسمها على الذهب كله تشوف الناتج معاك هيطلع كام, وفي الاخر تحسبها على مثلا 1/18 1/16 على حسب ما تطلع. لا اي نعم تأسم تأسم لا يجوز. ليه؟ لانه يكون يقدم الشركة للبنك خدمة، معاملات البنك لا تقوم الا على هذه الخدمات، يعني لابد يكون في شركة تنظف، وفي شركة مش عارف تعمل ايه، وشركة تعمل سم الاجهزة، الاجهزة اللي متسجل عليها اسماء العملاء واسماء ال لا يجوز. ليه نعم لا يجوز؟ الاعانة على الحرام حرام لا تجوز. لما تحولها لبنوك اسلاميه تعمل بالسلام، فين هي الاسلاميه دي؟ لا ما عندناش. بص وبعدين مساله السلام دي بعيده خالص عن دماغك. هات الورقه بتاعه شركه بتاع بنك فيصل ونجروها مع بعض. لو وجدنا ان بنود البنك تتماشى مع المضاربه الشرعيه هنجروها. انا قريت الورقه خلاص، لقيته هو ما بيحددلكش نسبه اصلا، ما بيحددش نسبه. طيب هو حدد لك نسبه الربح؟ طب ما هو ده ربا، كان انا واخد منك فلوس سلف. لا مش ربا، يحدد. لا يحدد عن نسبه الربح المشاع. يعني بقول لك مثلا ايه؟ ليك 6% من الربح، 10% من الربح، ليك 50%، ليك التلت، ليك النص، ونصفه كل شهرين او كل 3 شهور. في لا الورقه انا قريتها ما فيهاش كلام. واللي على ارض الواقع حاجه. ثانيا البنك بيجعل الخساره على راس المال بلا نقاش عليه هو. لا على البنك. عليه هو. مع ان الاجماع منقول على قول علي وان كان الاثر ضعيف، قال الوضيعه على راس المال. الاجماع منقول على ان الوضيعه اللي هي الخساره على راس المال ما لم يفرط العام بهذا الشرط. عدته كده على اكل الربا. الحساب الجاري مش اللي انت بتحط فيه فلوس. لا كنا تفتح نفسك حساب في البنك خلاص تودي وتبعت وتجيب عليه، ده ماشي. لكن كنا لا لا لا ما تحطش فلوس. لا تحط فلوس لا، لو هتحطها اسبوعين البنك هيشغلها في الاسبوعين، اسبوعين البنك هيشغلها. طيب يبقى كنا في حساب جاري تجيب من بره عليه وتاخدهم منه، تبعت منه عليه بره ويتاخد منه، ماشي مفيش اشكال. لكن انك تحط فيه فلوس لا لا يجوز. تحط فلوس مجرد انها تنتقل من هنا مثلا للسعوديه ماشي مفيش اشكال. هتتسلم بكره هتتسلم مفيش اشكال خلاص. لكنك تحط فلوس كايداع ليك انت فيه لا لا يجوز. لا فين الاضطراب بتاع البنك؟ فين هو الاضطراب؟ مفيش اشكال كونك بتقبضوا من البنك مفيش اشكال. يعني اصحابك كلهم؟ لا ما يسيبوش البنك هينتفع بيه؟ عشان وذلك يا جماعه القانون العالمي للبنوك انه لا يكون لها راس مال. ده القانون العالمي للبنوك. الا احد الشروط اللي اسست عليها البنوك في العالم كلها من سنه 1918 ايام طلعت حرب، انه لا يكون للبنك راس مال. لا راس مال البنك ما فيش، انما هي اللي يوضح فيه من الأمور. ملوش راس مال. اتحداك ان طلعت بنك على مستوى العالم ظهر راس مال بيعمل بيه. لا كل دي فلوس الناس اللي فيه بياكل ربا من وراها، فلا يجوز انك تتعامل معاها اصلا. ايه المانع ان نخلي بنوكنا على طريقه السلام؟ ها خلاص ما تشاركش فيه، اقل الاحوال انك ما تشاركش فيه. ولا بنك فيصل، انا قريت الورقه بتاع بنك فيصل المضاربه فيها غير شرعيه. هي طبعا غصب عنه، بس قوانين البنك اللي هتمشي عليك ومش كلامك انت اللي هيمشي عليك. عشان بحيث ان يبقى فيه دخل ليها على طول. طيب مفيش اشكال، لكن الفلوس ديت البنك المركزي وبنك فيصل بيعملوا بيها ايه؟ المفروض ده لا يجوز، وهذا أكبر الأدلة على أنه ربا. أما الوضيعة، أقول وضيعة، الوضيعة ده الخسارة يعني، بيجعلوها على رأس المال إلا أن يفرط العامل. البنوك ما فيهاش إلا أن يفرط العامل، لا، على رأس المال مباشرة. ليه؟ لأنه واخدها منك قرض، ما خدهاش منك يشغلها. تعرف لو كنت واخدها منك يشغلها وخسرت وهو ملوش ذنب في الخسارة دي، هيشيلك أنت الخسارة خلاص. لكن لأنه واخده منك على هيئة القرض بيضمن لك فلوسك من البنك المركزي، إنه واخدها منك على هيئة القرض. طيب يكفينا هذا يا جماعة. Gracias.